أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله قل لا تمنوا قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Thank you.